ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فقد تقدم في تفسير قوله تعالى ليس لك من أمر شيء، ولما أوذي النبي صلى الله عليه وسلم في أحد وسال الدم على وجهه قال كاليائس ممن آذوه كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم. وورد أنه لعن يوم أحد بعض الكفار بأسمائهم ممن أسلموا بعد ذلك، فقال الله تعالى مبينا أن أمر هؤلاء كله بيده لا بيد نبيه. ليس لك من الأمر شيء، الآية ليس لك يا محمد صلى الله عليه وسلم من الأمر شيء، أي من حكم هؤلاء في الدنيا والآخرة. وحسابهم وتدبيرهم وتدبير أمرهم. وليس لك أن تدعو عليهم بالهلاك، فربما يهديهم الله ويتجاوز عنهم، فلذلك قال أو يتوب عليهم بإسلام بعد الكفر أو يعذبهم إذا أصروا على الكفر فإنهم ظالمون، أي من أجل بغيهم وعدوانهم سيحيق بهم العذاب. ثم قلنا سنكتب الروايات، الرواية أو الروايتين اللتين جاءتا في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء. فكتبنا الرواية الأولى، وقد ورد في سبب نزول هذه الآية عن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الثانية من الفجر اللهم العل فلانا وفلانا. وفي رواية لأحمد اللهم لعن الحارث بن هشام، اللهم لعن سهيل بن عمرو، اللهم لعن صفوان بن أمية. وفي رواية بالترمذي اللهم لعن أبا سفيان. هنا سنضيف وفي رواية للترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد اللهم لعن أبا سفيان اللهم لعن الحارث ابن هشام اللهم لعن صفوان بن أمية. طيب الآن سؤال رواية أحمد فيها يوم أحد قال الإمام أحمد حدثنا أبو النضر حدثنا أبو عقيل قال أحمد وهو عبد الله بن عقيل صالح الحديث ثقة قال حدثنا عمر بن حمزة عن سالم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لعن فلانا اللهم لعن الحارث بن هشام اللهم لعن سهيل بن عمرو اللهم لعن صفوان بن أمية. فنزلت هذه الآية فتيب عليهم كلهم. طيب قلنا أن عندنا قصتان في سبب نزول الآية، واحدة فيها شج النبي عليه الصلاة والسلام والثانية فيها الدعاء الأقوام. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. طيب ما دام فتحنا موضوع اللعن هذا نكمله ثم نعود للكتابة مرة أخرى. الإخوان أتوا ببعض النقولات. أولا رواية الترمذي في صحيح سنن الترمذي النبي عليه الصلاة والسلام قال يوم أحد اللهم لعن أبا سفيان اللهم لعن الحارث بن هشام ولعن صفوان بن أمية. فنزلت ليس لك من أمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فتاب الله عليهم فأسلموا فحسن إسلامهم قال الترمذي حسن غريب. ثم ما قيل في أن اللعن كان يوم أحد تهذيب الكمال للمزي يقول روى حنظلة عن سالم مرسلا ورواه عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر في الترمذي تاء في الترمذي عن سالم عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد اللهم لعن أبا سفيان اللهم لعن الحارث اللهم لعن الحارث اللهم لعن صفوان بن أمية. فنزلت ليس لك من أمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فتاب عليهم وأسلموا فحسن إسلامهم. ما قيل إن في أن اللعن استمر بعد أحد، معرفة السنن وآثار البيهقي طيب هذه قضية الشج. تحفة الأحوذي يقول المبارك فوري: والدليل على أن هذه الآية تحفة الأحوذي ما هو منقول فيها شيء، رواية الترمذي فقط، نصب الراية لأحاديث الهداية للزيلعي، هذا كلام، والدليل على أن هذا كلام الزيلعي، والدليل على أن الآية نزلت يوم أحد ما أخبرنا وأسند عن عمر بن حمزة، وأخرج الترمذي ما أخبرنا وأسند عن عمر بن حمزة وأخرج الترمذي من سننه في تفسير آل عمران من هذا الطريق أيضا مع زيادة، وقال حسن الغريب عن سالم عن ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، قال صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح يوم أحد، فلما رفع رأسه من الركعة الثانية قال: سمع الله لمن حمده، اللهم لعن أبا سفيان وصفوان بن أمية والحارث بن هشام، فنزلت ليس لك من أمر شيء، وأخرجه البخاري في صحيحه في المغازي في التفسير، ولم يذكر أحدا، وكذا لم يسم أبا سفيان بل قال فلانا وفلانا، وعزاه الحافظ في الدراية إلى البيهقي أيضا ولم أر فيه أيضا، والله أعلم. وعن الزهري عن سالم به لم يقل فيه يوم أحد، ويدل على هذا أيضا ما أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الجهاد في غزوة أحد، والبخاري تعليقا في غزوة أحد، والطحاوي والترمذي قال عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج فجعل يسكت الدم عن وجهه، ذكر الرواية الأخرى، والبخاري فيها عن ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاة الفجر ورفع رأسه من الركوع فقال: اللهم ربنا لك الحمد ولك الحمد في الأخيرة، ثم قال: اللهم لعن فلانا وفلانا. في المسند الجامع، مسند الجامع عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد: اللهم لعن أبا سفيان. مش مسند الجامع لمن؟ مسند الجامع في المسند الجامع لأن فيها عن ساق فيها يوم أحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد: اللهم لعن أبا سفيان، اللهم لعن الحارث بن هشام، اللهم لعن صفوان بن أمية، فنزلت. أخرجه أحمد طيب وأخرج الترمذي من حديث ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد: اللهم لعن أبا سفيان، أخرجه الترمذي في التفسير وفي سندي عمر بن حمزة وهو ضعيف مع أنه من رجال مسلم. إذن الآن لما روى الترمذي الحديث إيش قال؟ الترمذي لما روى الحديث قال: هذا حديث حسن غريب يستغرب من حديث عمر بن حمزة. يعني إذن عمر بن حمزة فيه كلام، والرواية اللي جاء فيها يوم أحد أنه قال يوم أحد اللهم العن، هذه تقييدها بيوم أحد ورواية عمر بن حمزة، لأن رواية البخاري ما فيها قال يوم أحد. عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم العن فلانا، اللهم العن حارث بن هشام، اللهم العن سهيل بن عمرو، هذه رواية أحمد. البخاري إذا رفع رأسه من ركوع في ركعتين الفجر قال اللهم العن فلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله من حمده فأنزل الله. إذن عندنا الآن الرواية، يعني عندنا رواية البخاري ورواية أحمد ما فيها أحد، والرواية اللي فيها أحد فيها عمر بن حمزة الذي فيه كلام، فيه كلام. والترمذي قال نبه، الترمذي بعد ما جاب الرواية قال هذا حديث حسن غريب يستغرب من حديث عمر بن حمزة عن سالم عن أبي. فالآن إيش الحقيقة؟ يعني هل زيادة يوم أحد هذه غير ثابتة أو ثابتة؟ تفضل. إيه بس ولو يستدرك عليه، يستدرك عليه. هذه تعليقات ترى على الكتاب، ما هي مفصلة. يعني تعليق الترمذي أكثر تفصيلا من تعليق الألباني. الألباني صحيح وبس، الترمذي قال هذا حديث حسن غريب يستغرب من حديث عمر بن حمزة. لم يعرفه محمد بن إسماعيل من حديث عمر بن حمزة. شوف لاحظ الترمذي يقول لم يعرفه محمد بن إسماعيل عن البخاري، يقول البخاري ما عرفه من حديث عمر بن حمزة، يعني هذا عند البخاري ما هو ماشي. فما يقال الألباني قال صحيح، لأن يعني عندك الآن كبار أئمة ما مشوها. هذه يبغى لها يعني كذا نقاد، بارقطني غيره يعني. شوف طيب توش عندك في المسألة الآن، شوف السؤال بالتحديد كلمة يوم أحد في الرواية، في أحد ذكر عنها شيء تحديدا كذا يوم أحد؟ أيوه ذكر البخاري هنا قال حميد، قال وقال البخاري قال حميد وثابت بن أنس بن مالك شيخ شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقال كيف يفلح قوم شج. يا أخي هداكم الله، نحن في حديث اللعن مو في حديث الشد. حنا ما جينا عليها لسه، جينا عليها حديث الشج. حنا قلنا الآن في سببين، قضية اللعن وقضية الشج. نحن الآن في قضية اللعن تحديدا. في عندنا روايات ما فيها يوم واحد، وعندنا هذه الرواية فيها يوم واحد، فنبغى نعرف حديث اللعن اللي فيه يوم واحد هذا من وين جاء، يعني إيش صحته؟ سوء ذكر يا شيخ أخرج أحمد إلا ايش هو؟ يقول السيوطي واخرجه السيوطي؟ طيب بس ما ذكرت عليه، ولكن يقول واخرج احمد البخاري والترمذي والنسائي وابن جرير والبيهقي في الدلائل عن ابن عمر ثم ذكر الحديث. لا انت ما الان ما زدت انا ولا شيء. ايه ما هو ما ذكر، نبغى شيء. وهذا يوم احد نفس ال اي بس ما في، ما لا علق ولا في صحيح ولا يعني، بس الان ذكرنا الروايات، نبغى الان معلومة مفيدة لموضوع زيادة كلمة يوم أحد، لأنه إذا ما ثبتت لن نكتبها. تراخى لأن قصة ضعل وذكران كانت بعدها وفي بعض الصواب أنها نزلت في شأن الذين دعا عليهم بسورة الصوف أيوة هات هذا الكلام أمري أكتب أقرأ والصواب. قال الحافظ والصواب أنها نزلت في شأن الذين في شأن الذين دعا عليهم بسبب قصة واحد فتح الباري. أيوة كم ما جاب المصدر 10 20؟ طيب طبعا هذا تبع الموضوع. طيب فتح الباري باب ليس لك من الأمر شيء. شوف هو الآن يعني البخاري في كتاب المغازي طيب في كتاب المغازي قال في كتاب المغازي ماذا قال البخاري في كتاب المغازي؟ البخاري قال باب غزوة أحد. طيب وقول الله تعالى وإذ غلوت من أهلك وجاب الآيات ثم قال البخاري حدثنا إبراهيم بن موسى النبي عليه الصلاة والسلام قال يوم أحد هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب. وقال البخاري حدثنا محمد بن رحيم المهم عقب بن عامر قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم على قتل أحد بعد 8 سنين. بعدين البخاري قال حدثنا محمد بن عبيد حدثنا عبيد الله بن موسى لقينا المشركين يومئذ. ثم قال البخاري حدثنا عبد الله بن محمد قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد رأيت إن قتلت فأين أنا. وقال البخاري حديث خباب هاجرنا مع رسول الله وذكر قصة مصعب بن عمير يوم أحد. والبخاري قال بعد ذلك قصة أنس بن النضر يوم أحد. ثم ذكر البخاري قصة أو حديث زيد بن ثابت في رجوع ناس من المسلمين يوم أحد أو ممن خرج معه. ثم قال البخاري باب إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل وهذا في إيش في غزوة أحد. وجاب أحاديث فيه وفي قتال الملكين معه يوم أحد وقوله عليه الصلاة والسلام لسعد ارمي في ذاك أبي وأمي يوم أحد وجمع له أبويه. وحديث لم يقاتل طيب وحديث أيضا في غزوة أحد في طلحة أنه شلت يده. وحديث لما كان يوم أحد انهزم الناس وأبو طلحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مجوب عليه. وحديث قتل والد حذيفة خطأ يوم أحد. ثم قال البخاري باب قول الله تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان لبعض ما كسبوا. طبعا هذا يوم إيش أحد. وباب إذ تصعدون ولا تلون على أحد وهذا يوم أحد. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا وهذا يوم أحد. قال كنت في أبو طلحة قال كنت في من تغشاه الناس يوم أحد النعاس كنت في من تغشاه النعاس يوم أحد. ثم قال البخاري باب ليس لك من الأمر شيء. فهذا يدل على أن البخاري يرى أن هذه الآية ليس لك من أمر شيء في نزلت في أحد. البخاري قال قال حميد وثابت عن أنس طبعا قال حميد ثابت هذا حديث معلق. شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقال كيف يفرع قوم شجوا نبيهم، فنزلت ليس لك من أمر شيء. ثم قال البخاري حدثنا يحيى بن عبد الله السلمي أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن الزهري حدثني سالم عن أبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة الآخرة من الفجر يقول اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء إلى قوله فإنهم ظالمون. وعن حنظلة بن أبي سفيان سمعت سالم بن عبد الله يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من أمر شيء إلى قوله فإنهم ظالمون. ابن حجر قال باب قوله ليس لك من أمر شيء أي بيان سبب نزول هذه الآية، وقد ذكر في الباب سببين، ويحتمل أن تكون نزلت في الأمرين جميعا فإنهما كان في قصة واحدة، وسأذكر في آخر الباب سببا آخر. طيب حديث كيف يفلح قوم شجوا نبيهم شرحه، ثم قال ابن حجر قوله أخبرنا عبد الله هو ابن المبارك، قوله في الرواية العن فلانا وفلانا وفلانا سماهم في الرواية التي بعدها، قوله وعن حنظلة بن أبي سفيان هو معطوف على قول كذا، والراوي عن حنظلة هو عبد الله المبارك، وقوله سمعت سالم بن عبد الله يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو هو مرسل. ليش؟ لأنه سالم يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام، وسالم ابن عبد الله ابن عمر تابعي. يقول وقوله سمعت سالما، سمعت سالم بن عبد الله يقول كان رسول الله يدعو على صفوان وسهيل بن عمر والحارث بن هشام فنزل. طيب ابن حجر قال هذا مرسل، والثلاثة الذين سماهم قد أسلموا يوم الفتح، ولعل هذا هو السر في نزول قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء. ووقع في رواية يونس عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة نحو حديث ابن عمر، لكن فيه اللهم لعن لحيان ورعلا وذكوان وعصية. قال ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما نزلت ليس لك من أمر شيء. قلت وهذا إن كان محفوظا احتمل أن يكون نزول الآية تراخى عن قصة أحد، لأن قصة رعل وذكوان كانت بعدها كما سيأتي تلوها الغذي غزوة، وفيه بعد، يعني استبعد ابن حجر أن تكون أن يكون قوله ليس لك من أمر شيء نازل في غزوة إيش بئر معونة، وأن الراجح أنه ليس لك من أمر شيء نازل في أحد. قال والصواب أنها نزلت في شأن الذين دعا عليهم بسبب قصة أحد والله أعلم، ويؤيد ذلك ظاهر قوله في صدر الآية ليقطع طرفا من الذين كفروا أن يقتلهم أو يكبتهم أن يخزيهم، ثم قال أو يتوب عليهم أي فيسلموا أو يعذبهم أي إن ماتوا كفارا. ثم ذكر البخاري باب ذكر أم سليط، قال عمر فإنها كانت تزهر لنا القرب يوم أحد تسقي. إذن البخاري وضع الرواية هذه في أبواب غزوة أحد، هذا معناه أن البخاري رحمه الله يرى أن ليس لك من أمر شيء هذه نازلة في غزوة أحد، والرواية التي أتى بها البخاري فيها ذكر الأسماء ما فيها ذكر إيش العن أبا سفيان، فيها أسماء أخرى وكلهم أسلموا على حال، أبو سفيان ولا الحارث بن هشام ولا سهيل بن عمرو ولا صفوان بن أمية كلهم أسلموا، قال أسلموا يوم الفتح. فإذا يعني قضية أنه الآن تقرر بأن الآية نزلت يوم أحد وأنها نزلت في سببين، اللعن والشج. اللعن والشج. طيب، في كتاب التفسير قال البخاري: باب ليس لك من الأمر شيء. حدثنا حبان بن موسى أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني سالم عن أبيه أنه سمع. هذا متصل ولا مرسل؟ ها، متصل ولا مرسل؟ متصل، لأن في سالم عن أبيه الأول، بس سالم، سالم قال رسول الله، الآن سالم عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة والفجر يقول: اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء، إلى قوله: فإنهم ظالمون. طيب، الرواية الثانية عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو على أحد قنت بعد الركوع، فربما قال إذا قال: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلم بن هشام وعياش بن أبي ربيعة، اللهم أشدد وطأتك على مضر واجعلها سنين كسني يوسف، يجهر بذلك. وكان يقول في بعض صلاته في صلاة الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا لأحياء من العرب حتى أنزل الله: ليس لك من أمر شيء الآية. ابن حجر علق في الرواية الأولى: اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، قال: تقدمت تسميته في غزوة أحد من رواية مرسلة أورد المصنف عقب هذا الحديث بعينه عن حنظلة عن سالم قال: كان رسول الله يدعو على صفوان سهيل الحارث فنزلت. وأخرج أحمد والترمذي في هذا الحديث موصولا من رواية عمرو بن حمزة عن سالم عن أبيه فسماهم، وزاد في آخر حديث: فتيب عليهم كلهم. وأشار بذلك إلى قوله في بقية الآية: أو يتوب عليهم. ولأحمد أيضا من طريق محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على أربعة، لأنت إذا ضفت أبا سفيان سيروا أربعة، فنزلت قال: وهداهم الله للإسلام. لكن هنا قال: وكان الرابع عمرو بن عاص فقد عزاه السهيلي رواية الترمذي، لكن لم أره فيه، يعني ليس في الترمذي. طيب، حتى أنزل الله ليس لك من أمر شيء، قال: تقدم استشكال في غزوة أحد وأن قصة رعل وذكوان كانت بعد أحد، ونزول ليس لك من أمر شيء كان في قصة أحد، فكيف يتأخر السبب عن النزول؟ ثم ظهر لي علة الخبر وأن فيه إدراجا، وأن قوله حتى أنزل الله منقطع من رواية الزهري عن من بلغه، بين ذلك مسلم في رواية يونس، وطريق الجمع بينه وبين حديث ابن عمر أنه دعا عن المذكورين بعد ذلك في صلاته، فنزلت الآية في الأمرين معا. طيب، خلصنا الآن من كلام البخاري وابن حجر وملخص العبارة التي نقلناها، والصواب أنها نزلت في شأن الذين دعا عليهم بسبب قصة أحد. الآن طبعات فتح الباري كثيرة، لكن يكفي أن نقول: كتاب المغازي باب ليس لك من أمر شيء، فسهل العجل. رقم الحديث طبعا البخاري عنده أصول وعنده متابعات وشواهد، فما رواه مرسلا في الغالب أنه يوجد في عند غيره موصولا، فلذلك أشار ابن حجر إلى أنه موصول وصله أظن أحمد قال وغيره، فما كان من أصل صحيحه هو المتصل القوي للرجال المختار اختيار الأسانيد والرجال، وما كان غير ذلك فهو في المتابعات والشواهد، ويوجد موصول عند غيره، وفي شيء معلق وشيء مرسل. نعم، ف يعني المعلق يوجد موصولا عند غيره، المرسل من باب أولى. المرسل ما فيه إلا عزو التابعي الحديث النبي عليه الصلاة والسلام، في الغالب ما راح يكون ناقص إلا الصحابي في الغالب، والمعلق لا، ممكن يطلع الإسناد كامل ما هو موجود أو بعضه. ما دام موصولا من طريق آخر فقد أورده في صحيحه، ففي أصول متصلة وفي شواهد متابعات مرسلة ومعلقة يأتي بها للفائدة ولتكميل الكلام أو المعلومات، فيفرق بين الأصل ما كان من أصل صحيحه وما كان من الشواهد المتابعات. لأنه ما يقال ليش أخرجه في صحيحه، لأنه طبعا أخرج معلقات ومراسيل، أخرج أشياء أخرى غير اللي هو في أصل الصحيح. طيب غيره في شيء آخر حول هذه النقطة؟ هذا سيأتي، هذه قصة الشج، نحن الآن نخلص قصة اللعن. طيب فنرجع مرة ثانية، نأخذ رواية البخاري، نأخذ رواية البخاري اي يعني ابن حجر رجح ان في غزو من الايه نزلت في غزو ليس لك من امر شيء، نزلت في شان الذين لعنهم، وقال لا مانع ان يكون هناك سببان، هذه قصه الشج، هذه خلاصه، لكن نبغى كنا نشوف هذه قصه يعني روايه الترمذي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد اللهم لعن ابا سفيان، اللهم لعن حارث، اللهم لعن صفوان بن أمية، فنزلت. ايش هذه الرواية هذه؟ ايش هذه؟ فعرفنا ان فيها في مشكلة، الاسناد فيه مشكلة، عمر بن حمزة هذا فيه ضعف، وكلام الترمذي وكلام البخاري انه قال لا اعرف من حديث عمر بن حمزة، وعرفه من حديث الزهري. ستأتي قصة شد، ما راح ندخل فيها الآن، بس عشان ننهي المسألة واحدة واحدة. طيب ليش؟ لا هذا حديث آخر، إن هذا هو المشكلة، خلط الأشياء تأتي بالمشاكل. هذاك حدث عن نبي ضربه قومه فأدموه فاقتلفوا، هل يقصد نفسه ولا يقصد نبي آخر؟ وممكن يكون في ضربوه في مكة، ويمكن لا، إذا كان يقصد نفسه ضربوه في مكة ولا ضربوه في أحد. أيوة، الحين هذا عندك هنا الرواية البينة في قضية الشج، هذه واضحة وستأتي وما في إشكال فيها. أصيب النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، كسرت رباعيته كذا كذا، فمسح الدمع عن وجهه وأفاق وقال كيف فعلوا، كيف بقوم فعلوا هذا بنبي وهو يدعو من الله، فأنزل الله ليس لك من أمر شيء. هذيك قصة أخرى وفيها احتمالات، هل يقصد نبي آخر ولا يقصد نفسه؟ ولو قصد نفسه هل هو في مكة ولا في بعض؟ هذه مسألة أخرى، حديث آخر. لكن احنا الآن ما انتهينا لسه من قصة اللعن حتى ندخل في الشج، دائما ترجع تودونا مكان ثاني نرجع إلى المكان الأصلي وقفنا عليه. الآن ابن كثير لما ساق الأحاديث ماذا فعل في قضية اللعن؟ بدأ برواية البخاري صح؟ بدأ برواية البخاري، رواية البخاري ما فيها ذكر يوم أحد وما فيها ذكر الأسماء صح؟ أيوة ما فيها ذكر الأسماء. قال وهكذا رواه النسائي. ثم أتى ابن كثير برواية أحمد، المشكلة طبعا فيها عمر بن حمزة وفيها أسماء، ثم أتى برواية للبخاري فيها الدعاء بنجاة الوليد بن الوليد وسلام بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين، واشدد وطأتك على مضر وجعلها عليهم سنية كسني يوسف، وذكر أحياء من العرب رعل وذكوان وعصية. طيب وبعدها أتى برواية أخرى للبخاري في الشد، وبعدها أتى برواية للبخاري اللهم عن فلانا وفلانا وفلانا، ونزلت الآية، وبعدها أتى برواية لأحمد في الشد، ثم رواية لابن جرير في الشد وانتهى. هذا اللي فعله ابن جرير ابن كثير. طيب إذا نحن ماذا سنفعل الآن؟ نأتي برواية البخاري التي بدأ بها ابن كثير فنكتب، وأظن كتبناها، يمكن كتبناها. قلنا وقد ورد في سبب نزول هذه الآية عن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الثانية من الفجر، طيب اللهم لعن فلانا وفلانا، مر اثنين فلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد فأنزل الله. نكمل هذه. إذا اكتبوا إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الثانية من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول كملوا عليها، كملوا بعدما يقول سمع الله لمن حمده، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. طيب فتح الباري، صحيح البخاري، حديث 4069. طيب الآن الروايات اللي فيها أسماء، أنا بسألكم الآن الروايات اللي فيها أسماء، هل في شيء من غير طريق عمر بن حمزة؟ طيب لا، نبغى اللي فيها أسماء، لنشوف هنا رواية أحمد اللي فيها أسماء حدثنا عمر بن حمزة. طيب حنظلة، ها حنظلة. طيب وفي رواية للبخاري بس هذه رواية هذه معلقة ولا كيف؟ يعني عن حنظلة هذه كذا مرسلة متصلة ولا؟ لا شوف البخاري كذا بعد ما ذكر الحديث الأول شوف هذا من الأصول أصوله واضح. حدثنا يحيى بن عبد الله السلمي أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن الزهري حدثني سالم عن أبيه أنه سمع رسول الله. هذا من أصل البخاري واضح، هذا من أصوله. عن سالم عن أبيه عن ركز معنا فتحي ركز معنا، قلنا هذا الحديث الأول في الباب من أصول البخاري وجبنا السند حدثنا سالم عن أبيه أنه سمع رسول الله، هذا من أصل الصحيح. البخاري عنده أصول وعنده متابعات شواذ، لما جاب الحديث هذا الأصلي أو من أصول الصحيح بالسند الكامل ما في أسماء اللهم عن فلانا وفلانا وفلانا، وبناء عليه أنت ممكن تضيفه إيش ثلاث مرات وفلانا، لأنه الرواية اللي في ابن كثير فيها فلان مرتين صح، فيها فلان مرتين، في البخاري فيها ثلاث مرات. فنحن الآن رجعنا للأصل ونكتب الآن فلانا وفلانا وفلانا. رواية أصل البخاري برضه شك مرتين. فبما أننا سننقل نختار ما هي مشكلة، فنكتب لأن 4069 ما هي حبان، 4069 يحيى بن عبد الله السلمي فحطوا ثلاثة فلانا وفلانا وفلانا والحديث رقم 4069. طيب تنبيه جيد يعني لأنه لكنه 4069 اللي نقلناه اللي كتبنا رقم 4069 هذا فيها فلانا ثلاث مرات. طيب ثم قال البخاري وعن حنظلة بن أبي سفيان سمعت سالم. الآن إيش قال ابن حجر؟ وعن حنظلة هو معطوف على قول أخبرنا معمر، والراوي له عن حنظلة هو عبد الله المبارك، ووهم من زعم أنه معلق. وقوله سمعت سالم قال كان رسول الله مرسل، طيب فهو ما هو معلق بس مرسل. طيب فالآن هذه الرواية التي فيها الأسماء للبخاري مرسلة، فنرجع مرة أخرى نسأل هل في رواية فيها أسماء ما هي مرسلة ولا من رواية عمر بن حمزة؟ هل في رواية فيها أسماء أسماء الملعونين؟ طيب ما هي مرسلة مثل رواية سالم ولا من رواية عمر بن حمزة؟ في عندك رواية فيها أسماء ما هي مرسلة ولا ولا ولا فيها عمر بن حمزة؟ الإمام أحمد حدثنا أبو النضر حدثنا أبو عقيل إن ذكر فلان فلان ثم قال العن الحارث بن هشام. اقرأها كاملة. قال هنا وقال الإمام أحمد حدثنا أبو النضر حدثنا أبو عقيل حدثنا قال أحمد وهو عبد الله بن عقيل صالح الحديث ثقة قال حدثنا عمر بن حمزة. يعطيك العافية. غيره يعني أنا الآن بس أتساءل أقول هل نذكر الأسماء ولا لا، لأنه إذا كانت الروايات اللي ورد فيها أسماء يعني فيها إشكالات ليش نكتب الأسماء؟ هي بس ما هي من أصل الصحيح، ممكن تكون هذه من الشواهد، ما هي من أصل الصحيح. شوف ابن حجر قال وهما قال إنه معلق ماشي، لكن قال مرسل. رواية مسلم وين يا حازم؟ وينك؟ انت رحت في الشد، نحن في الاسماء اللعن. هذا مو ايش هذه رواية الشد؟ موجودة موجودة في ابن كثير. ايه ايوه أيوة. هي بس ما في أسماء الأربعة، رواية أحمد هذه ما في أسماء الأربعة. أي. الحين عنا طيب، وعندك البخاري فيه ثلاثة، فيه ثلاثة في البخاري بدون أسماء، فلانا وفلانا وفلانا. فلما تجيب رواية عن أحمد إنه كان دعا على أربعة، ما بالنسبة للأسماء ما في زيادة، تحديد الأسماء ما في زيادة، تحديد الأسماء فلان وفلان وفلان. هي أنا أقصد الآن إذا كان روايات اللي فيها الأسماء فيها ضعف، ليش نذكر الأسماء؟ من حجر طبعا قال مرسل بس، ولذلك احنا الان لما ذكرنا خاصة رواية البخاري نقول وقد ورد عند احمد والترمذي وغيرهما ذكر أسماء الذين لعنهم وقد أسلموا يوم الفتح. ولعل هذا هو السبب في معاتبة الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بقوله ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية أحمد فتيب عليهم كلهم، المسند 5 6 7 4، وقال أحمد شاكر إسناده صحيح. بس ترى يعني صعب له عشان يقول واحد يقول اللهم لعن أبا سفيان ولعن الحارث ولعن قد أسلم، فالإعراض عن ذكر أسمائه ممكن أحسن، خصوصا رواية الأسماء هذه. ها قال انها كانت الرقعه الاولى وليس الرقعه الاولى مفتجه. طيب قال اللهم عن فلان وفلان فقط. طيب هل خلص. كانت الروايه بتاع اللي ذكر الثلاثه الله اعلم ما ادري، وهذه الرقعه الاولى وهي الحين هذه الرقعه نفس الله اعلم ما ادري. احنا الان تمسكنا بروايه البخاري الاصليه وما جبنا الاسماء، واشرنا الروايه انه فيها اسماء، وقلنا انهم تابوا وأسلموا يوم الفتح، وهذا هو السبب في عتاب الله لنبيه. طيب نقول وقد ورد سبب آخر، وقد ورد سبب آخر في نزول هذه الآية، وهو ما أخرجه مسلم رحمه الله وأحمد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد. لازم نفسر رباعيته، إيش يعني رباعيته؟ أعطونا تفسير رباعيته. تفسير رباعيته جميل. كسرت رباعيته وهي الأسنان الأربعة، أيوة رباعيته، ترى على كلامه ما فيها تشديد، يقول على وزن ثمانية، رباعية مو رباعية، رباعية رباعيته، كسرت رباعيته. طيب على كلامه، طيب وهي الأسنان إيش؟ الأسنان وهي طيب وهي الأسنان الأربعة التي تلي الثنايا. التي تلي الثنايا بين الثنية والناب، بين الثنية والناب، أنياب تجي على متباعدة شوي. طيب والثنايا الأنياب متباعدة والثنايا في الأمام، وبين الثنايا والأنياب عندك اثنين من هنا واثنين من هنا فيصيروا أربعة. الكسر جاء في هذه المنطقة، يعني الكسر جاء على الأسنان اللي بين الثنايا اللي في المقدمة والأنياب اللي في الجوانب. طيب كتبنا تفسير رباعية يوم أحد، الحين تجي يوم أحد، حطوا يعني تفسير رباعية بعد رباعية. طيب يوم أحد وشج في جبهته، حطوا ضم على الشين، حتى سال الدم عن وجهه على وجهه، فقال كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم؟ وهو يدعوهم إلى ربهم عز وجل، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. صحيح مسلم رقم هذا 1791. لا مسلم بالأرقام، وهذا أولى من ذكره بالجزء والصفحة لأن الطبعات تختلف. وصفحة 56 وصفحة 58 وصفحة 58. وأخرجه الترمذي من جلد الرابع صفحة 83 وقال هذا حديث حسن صحيح. نحن أنت عم تعطينا إيش الآن؟ هذا التعليق على الحديث. طب خلاص أخذناه من المسلم. نروح نحط الصفحات هذه كلها نرصها. خلاص. هذا يصير تضيع حبر ووقت و... لأنه إذا رواه مسلم تجيب أرقام الترمذي، لو في زيادات في فوائد أخرى ممكن تجيب رواه. طيب، لأنك تقصد الاختصار هنا ما تقصد ما هي لو كانت رسالة جامعية تجيب كل العزو كل الكتب. اي ممكن اذا عزال البخاري مسلم وشو له يقول معنا انا خلاص الحديث صحيح وهذا رقمه، لانك ممكن تحصل والبيهقي وبزن وفلان يعني تجيب اشياء كثيره. طيب الآن أبو نختم بكلام ابن حجر إنه هذا أيوة. ففي هنا كلام قال الحافظ ابن حجر: طريق الجمع بين الحديثين أنه صلى الله عليه وسلم دعا على المذكورين في صلاته بعدما وقع له من الأمر المذكور يوم أحد، فنزلت الآية في الأمرين معا فيما وقع له وفيما نشأ عنه في الدعاء عليهم. هذا اللي نقلنا، هذا اللي نقلناه عن كلام ابن حجر. كلام ابن حجر اللي قال إنه في الأمرين يقول: وطريق الجمع بينه وبين حديث ابن عمر أنه دعا المذكورين بعد ذلك في صلاته فنزلت الآية في الأمرين معا. هذا الأمرين الشج والدعاء، اللعن والدعاء. لا يظهر، لا، لأنه قال قال وطريق الجمع بعد ما جاب حديث الشج، نعم، اللي هو حديث أبي هريرة، حديث الشج حديث أنس، قال: فعند أحمد وقد ورد في سبب نزول الآية شيء آخر لكنه لا ينافي ما تقدم بخلاف قصة رعد وذكوان، لأن عنده مشكلة تنافي. قال: فعند أحمد ومسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كثرت رباعيته وذكر الحديث فأنزل الله ليس لك من أمر شيء، وطريق الجمع بينه وبين حديث ابن عمر. إذن بين حديث أنس في الشج وحديث ابن عمر في اللعن أنه صلى الله عليه وسلم دعا على مذكورين بعد ذلك في صلاته فنزلت الآية في الأمرين معا. طيب، فالآن بس نأخذ كلام يقول: قال ابن حجر رحمه الله في طريق الجمع، قال ابن حجر رحمه الله في طريق الجمع بين الحديثين أنه صلى الله عليه وسلم دعا على المذكورين في صلاته بعدما وقع له من الأمر المذكور يوم أحد، فنزلت الآية في الأمرين معا فيما وقع له بين قوسين الشج والكسر وإيش فيما وقع له بالشج والكسر وإيش وفيما نشأ عنه في الدعاء عليهم وفيما نشأ عنه في الدعاء عليهم. طيب دورونا على شوف فتح الباري هذا الرقم خذ يا فتح كم فتح الباري فتح الباري في باب ايش هات الباب بس إذن المغازي فتح الباري التفسير طيب فتح الباري كتاب التفسير باب ليس لك من أمر شيء تمام ليس كذا يعني البخاري عنده بابين ليس لك من أمر شيء واحد في المغازي واحد في التفسير أي لكن نبغى بس كلامه في الجمع بين الحديثين طيب الآن سنجمع فوائد الحديث فوائد نقول وفي الآية فوائد وفي الآية فاجمعوا ما عندكم الفوائد أو احصوا الفوائد التي عندكم خلاص ماشي إذا المرأة عليها مخلص طيب وفي الآية أن مصائر الأشخاص بيد الله وليس لأحد من الناس، الحكم في ذلك. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك شيئا من الأمر الكوني، ومن ذلك هداية التوفيق والإلهام. وفيها أن الله تعالى قد يتوب على أعتى الناس وأشدهم كفرا ويهديه، وفيها أن الله عز وجل لا يعذب إلا بذنب. وفيها أن على الداعي البلاغ والدعوة وأما تدبير أمور العباد وحسابهم فعلى الله تعالى، كما قال عليك البلاغ وعلينا الحساب. وفيها عدم لعن الكافر الحي لأنه قد يسلم، وفيها أن المصر على الكفر مستحق للتعذيب، وفيها أن المصر على الكفر ظالم لنفسه مستحق للتعذيب. يعني هذه من باب أولى، لأنك أنت إذا ما جوزت لعن الكافر من باب أولى، فإذا ما جوزت لعن الكافر لأنه قد يسلم، إلا من لعنه الله ورسوله أو علمنا موسى على الكفر كفرعون وبجهل وإبليس. ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء. وفيها أن على الداعية أن لا ييأس من هداية المدعوين، فربما تتأخر هدايتهم، وقد كان الذين لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارا يوم أحد في السنة الثالثة من الهجرة، ثم أسلموا يوم فتح مكة، ثم أسلموا في فتح مكة بعدها بخمس سنين، ثم أسلموا بعد خمس سنين في يوم فتح مكة، ثم أسلموا بعد خمس سنين في فتح مكة. فهو يعني إيش يعني هو قال كيف يفلح قوم وأفلحوا، يعني سواء بعد خمس سنين أفلحوا. فما يقول واحد ما في أمل وما في فائدة. الآن هو من العتاة، يمكن بعدين سبحان الله غير. طيب إيش عندك من فوائد؟ الشيخ رحمة الله عليه وفي هذه الآية مما يدل على أن اختيار الناس غالب على اختيار العباد. أن إيش؟ على أن اختيار الله غالب على اختيار العباد. أيوة. وأن العبد وإن ارتفعت درجته وعلى قدره قد يختار شيئا وتكون الخيرة والمصلحة في غيره. ماشي. وفيها أن العبد قد يختار شيئا والمصلحة في غيره. وفيها أن عداوة المدعوين ينبغي أن لا تحمل الداعية على الدعاء بهلاكهم واستئصالهم أو لعنهم، فقد يهتدون أو يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله. يعني مو لازم يكون الخير، يعني تقول هذا ما يعني يا عساه يموت، يهل الله يهلكه، الله يهلكه، هذا ما في. هو قد ما يهتدي بس أولاده يهتدون ويصبحون من قادة الفتح الإسلامي وقادة العلم وقادة الدعوة. لعن الجنس غير، لما تقول اللهم العن عباد الصليب، اللهم العن المتبرجات، اللهم العن المرتشين، اللهم العن الكفرة، إن الله لعن الكافرين وعد لهم سعيرا. فلعن الجنس غير، هذه فيها أسماء، اللهم العن فلان وفلان وفلان، الأسماء، هذا لعن المعين غير لعن الجنس. قاسم إنه هذه قضية فنزلت، مو لازم يكون أحيانا هي آية في حدث، ممكن يكون في المعنى، يعني في معنى هذه الآية كذا، إنه الحدث إنه القصة الفلانية تدخل في معنى الآية الفلانية وليست هي سبب نزول الآية الفلانية حقيقة. طيب في شيء؟ رد على الذين يغلون. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. نبغى نقول يعني وفيها أن نهي الله لنبيه عن الدعاء عليهم يعني في معنى خاص لأن دعاءه مستجاب. يعني إنه ما هو طيب هذا يدخل في نفسه وعدم يشاء صريح في نفي وجوب التعذيب والتقييد بالتوبة وعدمها كالمنافي له والله غفور رحيم لعباده فلا تبادر في الدعاء. نقول مثلا وفيها أن على صاحب الدعوة المستجابة أن يجعل دعاءه فيما ينفع الناس أو فيما ينفع الخلق. كالدعاء بهدايته صلى الله عليه وسلم. يعني شوف هو ممكن يكون حضره المعنى في هذه المناسبة وغاب عنه في هذه المناسبة. يعني هو في الثنتين وجد أمرا شديدا أشد ما لقيت من قومك من عبدي يا ليل لما عرضت الإسلام فرفا فهو يعني رد فانطلقت مهموما على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب فأتاني ملك الجبال. فهو كل الوضعين فيها كان فيها لكن يعني حضره المعنى هناك ما فرفض أنه وهنا في هذا الحالة صار شيء آخر. أول شيء في فروق يعني قضية الأخشبين كلهم حيموتوا هنا يعني يلتمس العذر للنبي عليه الصلاة والسلام أنه أول شيء يعني هو دعا على صناديد قريش وعلى قادة الكفر ما دعا عليهم دعاء مجمل قال اللهم لعن قريشا كلهم لا قال اللهم لعن فلان وفلان وفلان هذول من قادة الكفر وصناديده. وربما يعني يقال إن الدعاء عليهم لأنهم آذوا المسلمين يعني ما هو كان كذا بس يعني غضب لعن لا إنه أراد مثلا لعل الله أن يهلك هؤلاء الصناديد حتى مثلا تلين قريش وتأتي يعني تأتي مذعنة لأنهم إذا راحوا القادة سهل ففي فرق يعني في حالة مكة كان الدعاء عليهم أطلق كلهم ورفض هنا يعني ما عمهم بالدعاء ما لعن كل قريش ما لعن كل الجيش اللي قاتل في أحد خص باللعن الناس لأجل أذاهم. بعدين ترى قتلوا عم حمزة يعني قتلوا 70 من أصحابه مو يعني غير أنهم شجوا وجهه وكسروا جرحوا وكذا لكن إيش سووا في المسلمين؟ قتلوا 70 من أصحابه وعمه حمزة وكان يعني الدعاء منصب على قادته. وهذه ممكن تذكر هنا يعني نقول وفيها أنه مهما اشتد أذى الكفار لا، في من قال انه دعا بعد ما رجع، قنت شهر، إيه، وهذه عادته، إذا قنت على ناس قنت شهر. ما هو مقطوع به، لأن رواية اللي فيها أنه قال يوم أحد في صلاة الفجر ما هي رواية عمر بن حمزة، وأن رواية البخاري فيها أنه كان بعد الركوع كذا كذا، يعني هذا متكرر كلام بن حجر أنه هذا استمر، يقول لما رجع للمدينة واستمر بعدين نزلت، إيه استمر، مثل ما دعا على رعل وذكوان وعصية. بس نبغانا الآن نفكر أنه كيف نجمع بين الدعاء على صناديد الكفر، يعني مثلا يقول اللهم كف شره غير اللهم لعنه مثلا، يعني لا حرج ولا بأس حتى مع الآية هذه أنك تدعو بكف شره، لكن ما تدعو بلعنه مثلا وإهلاكه، أو ما تدعو بلعنه وما تدعو بلعنه وتحكم بعدم هدايته، لأنه قال كيف يفلح، لا ممكن يفلح، يعني ممكن. فهو كان عليه الصلاة والسلام مستبعدا كيف يفلح، مستبعدا. احنا قلنا في الفوائد عدم استبعاد هداية وفيها عدم استبعاد هداية صناديد الكفر، اكتبوها بعدين حنشوف. وفيها عدم استبعاد هداية صناديد الكفر. طيب، وفيها أنه مهما اشتد أذى الكفار فإن المسلم لا يدعو على أعيانهم باللعن، ولا يقطع بعدم فلاحهم، فقد يسلمون، ولكن له أن يدعو الله بأن يكف شرهم وبأسهم، فإذا في فرق أنك تلعنه وتقول لن يهتدي، هذا مستحيل يهتدي، لأنك ما قد يهدي، لأن الهداية بيده فيهدي من يشاء حتى لو أعتى واحد. طيب، وإذا كان هذا استمر أذاه للمشركين، ما ندعو عليه حمك الله، نقول إيه ممكن ندعو عليه، بس ما هو باللعن وقطع بعدم الهداية، وإنما ندعو عليه أنه الله مثلا يكبته، يكف بأسه، اللهم اكفناه بما شئت، اللهم عليك به، اللهم كف شره، رد كيده في نحره، هذا ما في بأس. الدعاء عليه بكف شره ورد كيده في نحره، قلنا كذا، إيش قلنا؟ وأن يرد كيدهم في نحرهم. أن إيش مرة ثانية؟ يدعون إيش؟ أن إيه. إيش قلت؟ ممكن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء لما قال كيف يفنك إن هو كان يستبعد ولكن ما يقطع. يعني. إيه ممكن ممكن ممكن. لكن هالاستبعاد ما طلع صحيح. يعني ممكن واحد يستبعد الشيء. ومع ذلك قال له شوف هو يعني مسألة انه رغم عظم منزلة النبي عند ربه قال له ليس لك من امر شيء. يعني لما دخلنا في قضية مصائر الناس وحساب الناس وهذا كذا وهذا على هذا خلاص ليس لك من امر شيء. يعني هذه من خصائص الله تعالى. ولذلك النقطة جيدة اللي هي التنبيه على عدم الغلو. التنبيه الذين عندهم غلو بالنبي عليه الصلاة والسلام أن يقال لهم هذا نبينا عليه الصلاة والسلام رغم منزلتي عند ربه خلاص في أكثر أنه يعني حبيبه وخليله وأعظم واحد في البشر عنده ومصطفى يعني مع ذلك ما سلمه مصير الأشخاص. قال ليس لك من وليس لك من شيء ترى ثقيلة يعني ليس لك من شيء رغم أن شجوه ليس لك من أمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم. إيه ممكن. وفي الآية سعة رحمة الله وأن يمكن أن تدرك صناديد الكفر فيدخلون في دينه. ويتوب عليهم من أذيتهم لنبيه وقتلهم للمؤمنين. يعني سبحان الله هذه هند هند لاكت كبد أبي سفيان لاكت كبد حمزة ومع ذلك أسلمت. انه تباهى بالكفر اعلوه بل إيه لكن شج النبي عليه الصلاه والسلام يعني هو ايذاء تحديدا ما هو ايذاء شخصي يعتبر ايذاء للدين كله. يعني هو هذه تحديدا هذا الرمز يعني اللي يجي عليه من الاذى على معاه يجي على الدين كله لا ما هي قضيه شخصيه ما هي قضيه شخصيه هذا يمثل الدين في الارض يعني الهجوم عليه واعتداء عليه ليس كاعتداء على أحد. يؤذون الله ورسوله لعنهم الله يعني فيها شيء. إيش تقول عندك تقول إيش عمك الله مرة ثانية كيف يعني؟ ليس أيوة طيب يتوب عليهم إذا أسلموا وتفرح بأنك الأرض في الرحمة الواسعة وما أصبناك إلا. طيب يبدو لو طلعنا يعني لو تأملنا مزيد يعني المزيد سنخرج ببعض فوائد. فلذلك لن نغلق, ما راح نحط خط. لا فيها جاسع في عبارات المفسرين يعني موعظة الله لنبيه, وما بها كلمة تأديب وردت في أحد المفسرين قال تأديب الله لنبيه, في تأديب الله لنبيه في أحد المفسرين قال كلام كذا طيب لكان في وردت يعني عبارات كذا ف فنبقى يعني في الفوائد إلى الدرس القادم. قال الترمذي رحمه الله باب ما جاء في الأكل مع المملوك والعيال. حدثنا نصر بن علي حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبيه عن أبي هريرة يخبرهم بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كفى أحدكم خادمه طعامه حره ودخانه فليأخذ بيده فليقعده معه فإن أبى فليأخذ لقمة فليطعمه إياها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وأبو خالد ولد إسماعيل اسمه سعد. ابن حجر في التقريب قال عن هذا الرجل مقبول, اللي هو أبو خالد البجلي الأحمسي اسمه سعد البجلي. قال أو هرمز أو كثير ابن يعني البجلي الأحمسي مقبول. الحديث فيه التواضع في الطعام, ومن ضمن التواضع في الطعام أنت يا سيد عليك واجب كنت فتحي جمع شو اسمه جمع التواضع في الطعام. المر معنا مثلا الأكل على الأرض والأكل على الأرض وإيش شو اسمه و خذ الثاني خدته أي. الأكل على الأرض والنهس من اللحم إنه هذا فعل المتكبرين اللي يقطع بالسكين يعني إنه الترفع عن الناس ما هو التقطيع. التقطيع ممكن يقطع عن المتكبر وغير المتكبر. النهس اللحم مر معنا كذا كذا مثال على التواضع في الطعام. ها أيوة جمع نماذج أو جمع أمثلة للتواضع في الطعام. التواضع في الطعام جمع صور التواضع في الطعام صور التواضع في الطعام من كتاب الأطعمة. يعني شوف شلون الأخلاق تدخل في الآداب. الآن الطعام يدخل فين؟ في الآداب. الأخلاق تشتبك مع الآداب. ممكن من أماكن ثانية. إيش؟ إيه طبعاً. تذكر من غير خلاص كفوائد يعني. فيقول إذا كفى أحدكم خادمه. إيش نلاحظ؟ إذا كفى أحدكم خادمه. أحدكم مفعول به. ها؟ وخادم إيش؟ فاعل. فقدم المفعول به على الفاعل. أحدكم خادمه. طيب إذا كفى أحدكم خادمه طعامه. إيش يعرف طعامه؟ مفعول به ثاني، مفعول به ثاني. حره بدل منصوب. إيش يعني كفاه؟ يعني قام بمؤونته ومشقته وكفاه الأمر وكفاه التعب والنصب. طب إيش المكافأة؟ يقول له والله أنت أصلا من عبيدي، أنت من العبيد عندي، اشتغل أصبر عنك بدون مقابل. لا، قال فليأخذ بيده، فليأخذ بيده، هذا يعني فيه تكريم، فليقعده معه، يقعد معه إذن على المائدة وعلى السفرة أو على الطعام. فإن أبى، من اللي أبى، السيد ولا العبد؟ هو محتمل، لكن يعني ممكن يكون الأقوى أنه ترفع، يعني السيد ما يعني ما يجلس معه على الطاولة، ما على المائدة، ما هضمها، ما تقبلها يعني. ففاعل أبا يحتمل أن يكون السيد ويحتمل أن يكون الخادم، كلها محتملة. فإن أبا ممكن كذا وممكن كذا، ولكن إيش؟ اللي يترفع عادة من هو؟ أو الذي يعني يمتنع عادة السيد. فإن قيل له خليه يسمع، قال بس يعني خليهم يتجرأوا علينا، هذول الأجناس هذه إذا ما أهنته ضربته ما يمشي بالضوء. في ناس كذا سبحان عندهم قاعد عطول، هذا النوع من الأوادم الخدم هذول إذا أنت ما أهنته ما يمشي، ما يستقي. يعني هم تعهود الناس، هم عودوا يعني على كده. ولا لو أن صار في تربية كان إن أنت أكرمت الكريم مركته. لكن أحيانا نحن نجعلهم لؤماء ثم نقول إيه شوف إن أنت أكرمت اللئيمة تمرده. طيب مو حسب يعني خلاه كريم ولا لئيم، تربية تخلي الواحد، التربية هي اللي تجعل الواحد كريم أو لئيم حسب. قال وجاء في رواية جابر عند أحمد أمرنا أو أمرنا أن ندعوه، فإن كره أحدنا أن يطعم معه فليطعمه في يده. يعني يقول طيب يلا خذ صحن، خذ أكل، يلا أنت ما تبغى تجلس معك الخادم، عطيه أكل خليه يروح يأكله، لكن مو لازم ينتظرك حتى تخلص أنت وبعد ذلك. فإذا إذا ما جلست معك أعطه طعاما في يده. قال فليأخذ لقمة فليطعمها إياه، فليناوله في رواية البخاري أكلة أو أكلتين، يعني لقمة أو لقمتين بحسب حال الطعام حال الخادم. فقد يكون الطعام مشفوها قليلا، أما إذا كان كثيرا فإما أن يقعد معه أو يعطيه نصيبا منه. فإيش هذا الحديث يدور على إيش؟ مكارم الأخلاق والمواساة في الطعام والتواضع، وأن من ولي حره ودخانه تعلقت نفسه به، من شم رائحته تعلقت نفسه به. وليش مثلا الجيران يوصى لهم؟ ليش قالوا ولو مرقة؟ لأنه الجار يشم العادة طعام جاره طبخ، فيعني إذا شموا الرائحة تعلقت النفوس، لذلك قيل خذ أعطه منه، أعطه منه. تكتفي أشياء كثيرة طبعا غير الأجر اللي تحصل عليه، لكن قد تكتفي عين حاسد ما دام أنك أعطيته منه، ما عاد عنده دافع الإصابة بالعين. ف يعني ما دام صار من عنده مؤونة للخادم ومشقة لأنه طبخ ونفخ ولي حره ودخانه وتحمل، فعلى الأقل يعني قليل من هذا. طيب النووي قال هذا كله محمول على الاستحباب، يعني أنه لو ما أعطاه إلا بعد ما خلص ولا ما يأثم، لكن الإسلام ما يجي فقط على الواجبات، يجي على المستحبات مكارم الأخلاق. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا معلم وأجد مع بعض الطلاب أساور يد وحلق وربطات مشابهة لأساور النساء وأساور الكفار، فهل يجوز أخذها وإتلافها؟ نعم، هو من باب التعذير يجوز. ليش؟ لأنهم ما استعملوها، والله قال أنا أخذ شريطة هدية لأختي، لا، هذول جالسين هم يستعملونها ويضعونها في أيديهم وفي أعناقهم، فيكون أخذها وإتلافها أمامهم تعذيرا لهم. وليش إتلافها أمامهم؟ ليش أقول إتلافها أمامهم؟ حتى ما يتهموك بأنك تأخذها لنفسك، لأن ممكن بعض الطلاب يقول إيه يأخذها منا، يقول إنه ما يبغانا نتبع الغرب، هو شوف بكرة يحطها عند عياله. فالمسلم مطالب بسد الأبواب التي يتهم من خلالها ليسلم عرضه، فما دام يستعملونه في التشبه بالغرب يعني في أمر محرم، خلاص خذها وأتلفها أمامهم علنا، قل أنتم تستعملون هذه في عمل محرم وأنا أصادرها منكم تعزيرا لكم وسأتلفها أمامكم، حتى ما تقولوا أخذها حطها عند عياله باعها، خذ أمامكم. طيب هذا الأخ يعني هو ما أدري هو كتب بالإنجليزي لأنه ما في كيبورد، ولا هو يريد يعني هو الشرح بالإنجليزي. يقول: Can you please explain me according to the hadith and sunnah why it is bid'ah to kiss the thumb and apply it to the eyes when we say the name of beloved Muhammad صلى الله عليه وسلم and whether صحابة and تابعين did this or not. فهو الأخ يقول ليش بدعة، أبغاك تشرح لي ليش بدعة أن الواحد يقبل الإبهامين ويضعهما على العينين عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لما تمر ذكره ليش ما يسوي، ليش تقبيل وضع على العينين هذا ليش بدعة؟ ليش بدعة؟ لأنه هو لما يفعل هذا الفعل إيش يقصد به؟ تقرب إلى الله ولا كذا عبث؟ فليس الظن أنه يفعل عبثا، هو يفعل تقربا إلى الله، وهو أكيد لما يفعل يظن أنه يأخذ أجر زيادة. لما يذكر النبي عليه الصلاة والسلام ويقوم بهذا العمل أنه سيأخذ أجر زيادة، وهذا هو البدعة في الموضوع، من أجل هذا صار بدعة. فإذا the intention of this man when he kissed the thumb and applied it to the eyes when the name of Muhammad صلى الله عليه وسلم mentioned, the intention of this man is to gain حسنات أجر reward from Allah, and this intention in this case is bid'ah. فلم يرد عن الصحابة ولا عن التابعين أنهم كانوا يفعلونها، ولو كانت خيرا وأجر وفضل وثواب كان فعلوها. So الصحابة and التابعين did not do this at all. If it is sunnah or there is ajr, they will not leave this. هل يجوز المسلم أن يدعو على من ظلمه؟ نعم يجوز. وكيف يكون التجاوز في الدعاء عن الحد المسموح به؟ يعني يكون واحد ظلمك بشيء مثلا خلنا نقول واحد مثلا سكر عليك في السيارة، يعني دقيقة سكر عليك، فأنت اضطريت تنتظر في سيارتك دقيقة دقيقتين حتى طلع هو ويعني وأخذ طلع سيارته ومشى، فهو ظلمك، إيه ظلمك، عطلك دقيقة ودقيقتين، عطلك ما له حق يعطلك يعني. فهل ممكن واحد تدعو عليه أن يتم أطفاله ويرمل امرأته وأن يجعله في النار أبد الآبدين وأن إيه؟ فإذا ممكن بعض الناس يكون الظلم اللي وقع عليه شيء بسيط فيروح يدعي عليه دعاء ولا على اليهود وأعوانهم، فإذا ممكن الدعاء يصير أكثر يعني يتجاوز أو يصير أزيد من الظلم، فيصير ظلم في الناحية الأخرى. فبعض الناس لأتفه الأسباب الله يتم أطفاله ويرمل ويلحقه بالأبي جهل طيب هو الآن إيش سوى له؟ قيسوها وزينوها بميزان الشرع. أريد أن أعرف كيفية صلاة الحاجة، هل هي مثل الاستخارة؟ صلاة الحاجة حديثها ضعيف ولذلك ما تفعل، استخارة ثابتة. وإذا جيت تقول يعني أن صلاة الاستخارة هي نوع من الحاجة، طبعا هي نوع من الحاجة لكن تختلف بكونها لجوء إلى الله بدعاء ينص فيه على حاجته ويطلب من الله أن يهيئ له الأرشد ويوفقه للصواب ويختار له الخير. يقول أرجو توجيه النصيحة لأصحاب غرف الرد عن النصارى بأن يتقوا الله ويتركوا النزاع والشقاق. طيب هو أحيانا سبحان الله يصير فيه تنافس وكل من المتنافسين يريد السيطرة والهيمنة، وربما يكون أحدهما سابق فيأتي الثاني يفتح غرفة بعده فالأول يحقد عليه، ليش أنت شتت أو أخذت جزء من الناس اللي كانوا عندي؟ يعني ينبغي أولا أن المسلم ما يفعل شيء في إغار الصدور، ما يفعل إلا لمصلحة. يعني مثلا لو قال واحد أنا راح أفتح غرفة لأن ما تكفي غرفة واحدة، وهو صادق يعني وهو صادق مع نفسه على الأقل، ما هو يقصد أنه يقول وليش هذا عنده في الغرفة عنده 200، ليش أنا الحين بفتح غرفة وأخذ من عنده؟ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولذلك نقول أحسن النية، وإذا رأيت أن هذا سيغر صدر القائمين على الغرفة الأخرى بدون مصلحة شرعية ليش تفتح مثلا؟ ليش تفتح؟ إيش القصد يعني؟ بس هي حسد يعني؟ ولذلك الواحد ما يقدم على عمل مثل هذا إلا إذا ترجحت المصلحة. قال والله أنا شاورت ناس من أهل الخبرة، وما هو أن وافق هواي، لا من أهل الخبرة وقالوا أنه غرفة ثانية أحسن، لو الغرفة الأولى أغلقت لو صار شيء كذا كذا، يعني غرفتين ثلاثة خمسة كل ما كثرت أحسن، المواقع الإسلامية كل ما كثرت تصير نسبة احتمال الدخول عليها أكثر ومحركات البحث تطلع منها أكثر ويصير مساحة كذا في الإنترنت أكثر. فالواحد ما يروح يعني يقوم بمجرد يعني تقليد الآخرين بأشياء ما فيها مصلحة عامة المسلمين، فقط هو من حظ نفسه وهواه. فإذا هذه نصية أولى، نقول إذا كان وجد نشاط مشابه طبيعي سيقع في النفوس شيء، فلا يكون لا يقام النشاط المشابه إلا لحاجة وليس لأجل هوى النفس ولأجل جذب أشخاص من عند النشاط الأول. هذه قضية تتكرر كثيرا، تتكرر كثيرا، مو بس الانترنت، في المدارس، في معاهد، في الكليات، احيانا في الحي يجيك واحد يحط مسجد جنب مسجد الثاني. ليش؟ طيب ما في داعي، يعني هذا المسجد كافي، ليش تحط مسجد جنبه؟ روح يا اخي شوف لك حي ما في مسجد، حط في مسجد. فبعض الناس يفعلون افعال توغر الصدور، توغر الصدور. لكن لما يكون المسجد الاول امتلى والناس تصلي في الشارع، هي في سبب لفتح المسجد الثاني، وهذا هو الذي يفرق بين يعني هل التصرف شرعا محمود ووجيه ولا تصرف حسد. وبعض الناس مستعد يحسد حتى في الطاعات. فإذا لما نفتح غرف ولما نبني مساجد ولما نقوم بأنشطة إسلامية نحرص على عدم إغار الصدور، وإذا شابهنا عملا قائما من شاب يعني نسويه من باب مصلحة المصلحة الشرعية، وإذا ما كانت المصلحة الشرعية موجودة ما نسويه أصلا، نروح نشوف شيء ثاني في مصلحة شرعية نعمله. طيب لو وجد اتفاقا اثنين في سوق واحد نفس الصنعة، يحاول كل منهما أن يكون سليم الصدر للآخر. كانوا من زمان إذا واحد باع فتح الدكان وباع، إذا جاء زبون ثاني يقول لا روح لهذا جاري، أنا استفتحت هذاك ما استفتح، روح اشتري من عنده. في كان أيام الأخلاق الفاضلة والإيثار والمراعاة النفوس. الحين فاتح هذا، هذا يكسب كلها، هذا محل يكسب كلها الزباين، جنبه يجي يفتح. واضح يعني قضية يعني الحسد والتخريب، يخرب عليه، ممكن اثنينهم يخسروا في النهاية، بس كذا سبحان الله لؤم النفوس. فإذا حصل اتفاقا اثنين فتحوا غرفة ما كان يدري عنه ولا، أو أن دعت الحاجة الشرعية وفتحوا غرفة ثانية، فلازم يكون متعاونين وليس متخاصمين. وبعدين ماذا سيقول النصارى؟ يقولوا عين فاتحين غرف، فاتحين غرف هذول يدعونا، ولا فاتحين غرف يسبوا بعض. وأيضا يعني ينبغي من الناس الرواد أن ينصحوا المشرفين نصيحة بالحسنى، لأن ممكن بعضهم يفتري عليه، يقول هذه الغرفة المشرفين عليها قصدهم كذا. إيش شققت عن قلوبهم؟ ما شققت عن قلوبهم. ولذلك ينبغي أن يكون الكلام صحيحا، وإذا كان تجد له عذرا لأخيك تحمله عليه، تحمل تصرفه عليه. هل اللحم الذي يباع في أمريكا حلال علما أن الماشية تذبح من عنقها باستخدام آلات عصرية؟ إيه، هو ما دام اللي يشغل الآلة بشر في النهاية خلاص. توجد منتوجات مشكوك أنها يستعمل في صنع جلد الخنزير، إذا نعمل بغلبة الظن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وآخر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. امرأة قال لها زوجها قبل وفاته بفترة وكان بصحته وليس مريضا، هذا مبلغ من المال يعينك بعد مماتي، وكان يشتري لها ذهب تتزين فيه ونفس الوقت يعينها، ثم مات هذا الزوج، فهل هذا المال ذهب من حق، والذهب من حقها، علما أن له أبناء من امرأة أخرى ولكن طلقها من زمان؟ فإذا الآن هل هم شركاء معها فيه ولا لا؟ بالنسبة للذهب إذا أعطاه إياه هبة، ملكها إياه هبة وهدية منه، فإذا هو ملكها وليس للورثة نصيب فيه. وأما إن كان الذهب المال هذا وديعة وأمانة، يعني ما هو تمليك، ما أعطاها تمليك، أعطاها وديعة وأمانة، فإنهم شركاء معها فيها في المال لأنه صار من الميراث. أفضل طبعة لسنن الترمذي كسنن تحقيق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، وأما الشرح فشرح المبارك فوري رحمه الله. هل نكبر مرة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل نكبر مرة واحدة فقط في كل شوط عندما نسلم حجر أسود؟ نعم، تكبر مرة واحدة. هل يقال في جميع الأشواط بين الركنين ربنا أتنا في الدنيا حسنة الآية، أم في الشوط الأول وحدة؟ الجواب في جميع الأشواط. ثلاثة، أحيانا في بعض الجمع أصل المسجد أثناء الأذان الثاني فأصلي ركعتين بعد الأذان وعند الانتهاء منهما قد أجد مساحة واسعة في صفوف متقدمة فأذهب للجلوس دون تخطي رقاب والإمام يخطب. الجواب لا بأس، لأنك مأمور بسد الفرجة وما في تخطي رقاب كما تقول لتباعد المسافات بين المصلين، والأحسن أنك تتقدم من أولها، من أولها تتقدم إلى أقرب مكان وتصلي. ما حكم اللجوء إلى من يسمونهم بالمطوفين أثناء الطواف الكعبة؟ كثير منهم جهال ومسبلين وبقية الدخان في جيبه وعنده يعني من الألفاظ العجيبة، ويمكن يقول تقبل حجنا وأنت في عمرة، يعني عندهم مرة يعني ما ولا يبالون. هذول أصلا لا في بعضهم لا في الفتوى ولا يعني يفتي بغير علم، وعلامات المعصية ظاهرة عليه، وأصلا كنه جاهل يقول ربنا ورب بعد دقيق آتنا، يعيد عليه، وأصلا الحاج اللي وراه والمعتمر حافظ أذيه أكثر منه. بس كذا الواحد يعني تخيل إن هو يعني ما يعرف يؤدي المناسك ويبغى له مطوف. وليس هؤلاء المطوفين يعني دارسين أحكام الحج والعمرة والمناسك وقرأوا كتب المناسك وتفقهوا حتى يدل الحجاج يطوفونهم؟ لا، تلقاه هو أجهل من الحاج اللي وراه، ما يباله، ما يعني مرة واحد غترة واحد وكل واحد يملي ربنا ورب، طاحت الغترة قال هات الغترة يا ولد، قالوا هات الغترة يا ولد، ما في يعني. المشكلة أحيانا هو اللي يستأجره. فلذلك الواحد إذا كان تفقه وقرأ ما يحتاج إلى هؤلاء، وهؤلاء لابد أن ينصحوا أيضا. وقال لو أنت الآن جاي تصير مطوف على الناس وفي جيبك بقية الدخان وأنت حليق ومسبل، وين وانت ايش تفقه من أحكام العمرة والحج؟ جاء واحد قال له لهذا ما محتار، قال أنا زوجتي حاضت الآن ما طافت الوداع، ما طافت الإفاضة. قال لي الإفاضة معلش، ما دام حاضت معلش ما تروح. قال طيب الوداع؟ قال لا، الوداع لازم. يعني عكس، يعني عكس عكس تماما. ما هي أفضل مختصرات تفسير ابن كثير؟ يعني اختصار المبارك فوري لتفسير ابن كثير جيد. اختصر طبعا أحمد شاكر له مختصر بدأ فيه، و يعني في عدد من أهل العلم اختصروا، حاول اختصار تفسير ابن كثير. فمختصر المبارك فوري هذا الذي ظهر وطبع مؤخرا جيد. إيش؟ وكذلك مختصر رفاعي. كم كمية الماء التي تكون في القلتين؟ طبعا هي كمية كبيرة، ولكن الراجح أن التغير بالنجاسة هو الفيصل بين الماء الطاهر والنجس أو الطهور والنجس. حلف الصديق على زوجته بالطلاق أن لا يخلف منها وكان في غضب، وأن محرم عليه مثل أمه وأخته. طبعا الكلمة في الإسلام يتحمل صاحبها مسؤوليتها، يتحمل مسؤولية كلامه، وإذا قصد الطلاق وقصد الظهار ماذا سيترتب عليه لما يخلف منها؟ فيرجع إلى إدارة الإفتاء لكي لكي يكتب سؤاله ويأتيه الجواب من المفتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كتبت أحد الأخوات الداعيات موضوعا عن زواج البالتوك وتناول فيه تحذير من انجراف خلف العواطف والشهوات وما بني على أساس هش يكون مصيره الطلاق، ونبهت إلى أمر دخول أخوات بأسماء رجالية ليأخذنا راحتهم على التكست، ولكن تنكشف وتعترف لأحد الإخوة فيقع في حبها وما شابه ذلك من الأمور، فاتهمها البعض أن شوهت سمعة الصالحين وتحدثت عن أمر يقع في غرف دعوية وطعنوا فيها، فما قولكم؟ والله أنا أرى أن التحذير من هذه الأمور مهم، وهذه مزالق وفيها خدع للشيطان وأشراك، وأعوذ بك من شر الشيطان وشركه، والشيطان ينصب شركا دعاة داعيات ما ينصب لهم أشراكا، ولذلك التحذير مهم. وهي ما فصلت، قالت وفلان الداعية انحرفت بسبب الغرفة، وفلان الفلان الداعية هذا انحرف بسبب الغرفة كذا، هي ما تعرضت بالأسماء لتشهر بالدعاة، لا، هي تقول انتبهوا ان هذا فيه خطر وفيه شر من جهة كذا وكذا، فهذا التنبيه طيب، هذا إذا ثبت أشياء من إنكار المنكر لا يسع السكوت، يجب البيان والنصيحة. ما حكم من صلى بدون وضوء لأنه خجلان؟ لا، هذا ما يجوز. تخشى الناس والله حقه أن تخشاه، يعني ويخشون الناس ولا يخشون الله، فإذا ما يصلح الواحد أن يعني، لأن هذا الصلاة بغير وضوء أشبه بالمستهزئ، صلاة بغير وضوء، فعليه التوبة وإعادة الصلاة. هل نعتبر الزعفران من الطيب بالنسبة للمحادة؟ نعم، أفتى علماؤنا بعدم وضعه في القهوة للمعتدة وعدم استعماله عموما لأنه من الطيب. إذا استمرت البنت في التصدق بطعام زائد من البيت لعائلة واحدة محتاجة بنية صدقة جارية تصل للأم المميتة، هل تعتبر صدقة جارية؟ يعني هذه ما هي من الصدقة بالطعام، ليس من نوع الصدقة الجارية. الصدقة الجارية التي يبقى أصلها ويستمر تستمر منفعتها، يعني فإهداء مصحف مثلا كتب العلم، تأليف كتب ومجانا، يبقى للإنسان أجرها ما بقي الانتفاع بها، لكن في فضل لا شك في أجر أن تتصدق بوجبة طعام كل يوم، هذا في أجر، هذا من فعل النبي، من فعل الصحابيات والصحابة والسلف رحمهم الله، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. هل يجوز الصلاة بنقاب قفازين إذا كان المكان مزدحم؟ نعم، إذا في رجال يجوز، لكن سؤال عن طواف السنة، فنقول كيف تصلي في العمرة بالقفازين والنقاب؟ لكن لو ما كان في عمرة، يعني بس راح تطوف 7 أشواط من غير حج، من غير إحرام طواف نافلة، وتبغى تصلي ركعتي الطواف وفي رجال فارتدت النقاب والقفازين، هذا هو الذي ينبغي عليها أن تفعله. كيف يستجاب دعاء المسلم وما هي الشروط؟ هذا السؤال من أفغانستان. عليه أن يخلص لله ويكون على طهارة ويناديه بأسماء الحسنى ويلح في الدعاء، ويحرص على الأدعية الواردة في السنة، ويتحرى أوقات الإجابة كالدعاء بين الأذان والإقامة عند نزول المطر ثلث الأخير من الليل ساعة الإجابة يوم الجمعة وهكذا. فإذا كان الداعية على طهارة ومستقبل القبلة ورافعا يديه ويلح ويتضرع ويختار الألفاظ ينتقي مما ثبت مما ورد وقد انطوى قلبه على الإخلاص لربه فإن دعاءه لا يكاد يرد. هل يجوز الصدقة أمام الطلاب لاقتداء المعلم؟ ممكن إذا قصد وجه الله وأنه يظهر صدقته أمامهم لكي يفتح الباب ويشجعهم هذا طيب. هل الأغاني التي لا يوجد فيها كلام فاحش فيها من الكبائر؟ طبعا فيها موسيقى وربما تؤديها امرأة وهذه ولا شك مصيبة كبيرة. والأغاني تتفاوت، في شيء تؤدي مرة، في شيء في فيديو كليب، في تعري وشبه تعري، في موسيقى، وفي أحيانا يجي واحد كذا يترنم بأغنية في الشارع ما عنده فرقة ولا عنده، فهو لا ليس سواء يعني في جهة المعصية ما هي سواء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم قص الشعر حسب الموضة إذا كان تقليدا للكفار في قصات معينة؟ يقول له هذه قصة الكابوريا، هذه قصة الأسد، هذه قصة المارينز، هذه قصة كذا. فإذا كانت قصات يعني تميزهم يعني تميز الكفار عن غيرهم أو تميز أهل البلد هؤلاء الكفار عن غيرهم من الكفار، فإذا لا يجوز تقليدهم فيها، لأنهم إذا رأوا المسلم قص مثلهم ولبس مثلهم فرحوا وقالوا أخيرا قلدونا ومشوا وراءنا، والمغلوب يقلد الغالب. شخص قام بضرب أخيه، وطبعا النبي عليه الصلاة والسلام قال من تشبه بقوم فهو منهم. شخص قام بضرب أخيه الصغير ضربا مبرحا لتربيته، كيف لعله يتوفى لتربيته؟ ربي عليه، إذا مات إيش راح فاتت التربية، علما بأنه يتيم الأم ووالده موجود. هل يجوز الضرب بهذه الطريقة للتأديب؟ طبعا أما الضرب اللي ما فيه رحمة، ضرب على الوجه، يضرب مثلا بشيء يكسر أو يجرح، يضرب في المقاتل على العورة الرقبة ممكن يسوي له شلل، يضرب 20 ضربة 30 50 100 200 ضربة، هذا ما هو، هذا ليس ضرب تأديب، هذا ضرب تعذيب. في فرق بين ضرب التأديب وضرب التعذيب، وهذا ما هو من الإسلام ضرب التعذيب. الله يعذب الذين يعذبون الناس يوم القيامة، الله يعذب الذين يعذبون الناس. ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه أو الكتاب ومثله معه، ما المقصود؟ السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوتي من المعاني في السنة والوحي شرح للقرآن وتفسير له. إنسان مريض بمرض عضال ينوي خطبة أخت ما، وأرادت الفتاة أن ترسله للطبيب وترى حالته بالضبط قبل الخطوبة وتريد أن تكون هي وأمه موجودة وقت حضور الأخ الطبيب، لا مانع لا مانع. قالت أنا أبغى أشوف الطبيب وأعرف مدى المرض هذا وأعرف إلى أي درجة، من حقها ذلك ولا بأس أن تحضر هي وأمها عند الطبيب ليخبرهم بحالة هذا الشخص الذي تقدم إليها. ما حكم رواية آيات القرآن بالمعنى؟ لا، ما القرآن ما تروى بالمعنى، ما يقال أو كما قال تعالى، لا. لكن إشي مثلا يقال الآية التي معناها أو ذكر فيها كذا، مثلا فرض واحد ما حضره النص فيقول الآية التي ذكر الله فيها قصة عزير وأنه أمات ثم أحياه مثلا، لأنه ما تذكر نص الآية أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله، فذكر قال هذه الآية التي فيها ذكر الله نبي عزير كذا كذا، فلا بأس. بس ما يقول واحد الآية فيما معناه، لا، لأن ما يروى القرآن بالمعنى. هل يجوز لعن شارون وأشباهه ممن ظلموا المسلمين واضطهدوهم؟ نفس الجواب السابق، ما تلعن إلا من لعنه الله ورسوله وحكم عليه بالنار، الباقي ما نلعن، لكن نقول اللهم عليك به، اللهم اكفنا شره، رد كيده في نحره مثلا ونحو ذلك. إذا كان ظالم مجرم يدعى عليه أن الله يكف بأسه ويكف شره ويشغله بنفسه، ممكن لأنه مجرم، لكن ما يلعن ولا يحكم عليه أنه هذا يقول لا ما في أمل يتوب ولا، لأننا ما هذا له رب يحاسبه، والله قال أو يعذبهم فإنهم ظالمون، يعني ما هو كلهم سيهتدون، بل منهم من يبقى على الكفر إلى أن يموت ويزداد كفرا، كل ما مشت يزداد كفرا. طيب هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.